الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في الدروس والفضائل درس فوائد القواعد وفوائد منهج درس القواعد وفوائد منهج المستفادة شيخنا أبي عبد الأعلى الطالب بن محمد بن عبد الله المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. كان هذا المجلس في الثالث عشر من شوال العام الثالث والثلاثين بعد الأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله وسيد الرسل، على خير رسل الله وعلى سيد رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى كل من اقتفى آثاره إلى أن تقوم الساعة. وأما بعد، فقد انتهينا في المجلس الماضي من سلسلة فضائل ومآثر أصحاب الحديث في كتب الإمامين الخطيب البغدادي وربيع بن هادي المدخلي، والتي قد كنا بدأناها في اعتكاف رمضان الماضي. وذكرنا أن المجلس الأخير هذا يلحق بسلسلة دروس فوائد وقواعد منهجية، وإتماما للفائدة، وهذا يعني إن كان يخرج عن سلسلة فضائل أصحاب الحديث التي انتهينا منها، لكنه يلتئم معها ويلتئم مع دروسنا في الفوائد والقواعد المنهجية التي يعني قد جمعتها خلال سنوات في عدة مؤلفات، وكان من أهم هذه المؤلفات ومن أشهرها كتاب الكواشف الجلية للفروق بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية. وهذه الدعوات الحزبية صارت منذ سنوات وخاصة في الأونة الأخيرة تتسمى بأسماء سلفية أو تتشدق بأنها على السلفية، وهذا مكمن خطورتها. وكان من ضمن هذه الكواشف التي ذكرتها الموقف من الجماعة، ويلتئم مع قولنا أن الجماعة أو أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. فما موقف السلفيين الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل الحديث من الجماعة، وما معنى الجماعة؟ لم أذكر فائدة لم أردها في ذاك الوقت في كتاب الكواشف، وهي يعني واردة ولكن يعني ليست بما سأريده الآن، يعني بزيادة من كتاب الإشاعة في بيان من نهي عن فراقه من الجماعة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، حيث قام الأمير الصنعاني بعد الأقوال الواردة في تعريف الجماعة، فذكر في القول الأول أنهم الخلفاء أي الحكام سواء كانوا عدولا أو جورة، نعم يعني الجماعة هي جماعة الخلفاء، أي جماعة الحاكم الممكن، سواء كان عادلا أم جائرا. طيب القول الثاني أنهم الأشعرية. فكما قال الأمير الصنعاني، نعم، فإنهم يتسمون بأهل السنة والجماعة، هي الأشعرية، كما قال الزمخشري، نعم، كما قال الزمخشري في تفسيره، يقصد تفسير الكشاف في سورة الأعراف. ثم قال الصنعاني ردا على هذا القول السمج الباطل: هذا التفسير للجماعة في الحديث تفسير باطل، إن هذه التسمية التي سموا أنفسهم بها تسمية حادثة ليست في عصر النبوة، فلا يصح تفسير كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بها، إذ لا يفسر إلا بما يعرف في لغته، ولأنه معلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بدعا في علم الكلام مذمومة مخالفة لما كان عليه سلف الأمة، ففراق ما هم عليه من الابتداع مأمور به، ولا مأمور به، لا منهي عنه، فليس بأهل السنة ولا بالجماعة. هذا رد قوي من الصنعاني، إنه نفى عنهم بكل شدة، هذه من الشدة المحمودة، أن ينسبوا لأهل السنة، فضلا أن يقال عنهم إنهم هم الجماعة، ليسوا بأهل السنة ولا جماعة. طيب، وكما قال: قد بسطنا هذا في كتاب الأنفاس اليمانية الرحمانية في الرد على علماء، على بعض علماء الأشعرية. طيب القول الثالث أن المراد بالجماعة الإجماع، والذي بنى عليه الحسين ابن الإمام القاسم في شرح الغاية، إنه سرد أحاديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لم لا يبالون بمن خذلهم ولا من نصرهم، وهي حديث كثيرة قد سردها في باب الإجماع في شرح الغاية. يعني كان مما ذكره مما نقله الصنعاني هنا في شرح الغاية: حديث ستكون هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاضربوا عنقه، أو في رواية: فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. ولقد جاء بعضهم مفرقا في الصحيح، ولكن الصنعاني عقب على هذا الكلام قائلا: ولا يخفى أن هذا من أدلة القول الأول، أي الذين كانوا يرون أن الجماعة هي جماعة السلطان، ولذا أمر بقتله، وأن المراد فارقهم فراق أبدان لقتالهم والخروج عليهم، لأن المراد فارقهم فراق أقوال حتى يكون من أدلة الإجماع. طيب القول الرابع أن المراد بالجماعة من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله. والقول الخامس أن المراد بالجماعة هي الطائفة المنهي عن فراقهم أهل الحديث العالمون به علما وعملا. ولا شك هم كما قال الصنعاني هم الغرباء أهل الحديث، فقد يعني نقلت في كتاب الكواشف في الكاشف الرابع كما أن الطبري قال أيضا في هذا الباب اختلف في هذا الأمر والأمر بلزوم الجماعة وفي الجماعة فقال قوم هو للوجوب أي أنه يجب عليه أن يلزم الجماعة والجماعة السواد الأعظم ثم ساق محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان وقال عليك بالجماعة إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة وقال قبل المراد بالجماعة أي الصحابة دون من جاء بعدهم وقال قوم المراد بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس لهم تبع في أمر الدين يعني لما عدد الطبري هذه الأقوال قال في آخر الأمر والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر وهذا الذي رجحه الطبري نعم وصواب من جهة ولكنه ليس على الإطلاق في تفصيل كما يأتي بيانه وكما قال النووي في شرحه على مسلم أيضا وفي حديث حذيفة وحديث مشهور بحديث الفتن هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك طيب ولهذا أيضا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء من المعتزلة أو كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم وهو مما نراه الآن في هذه الثورات أن كل هذه الأحزاب جعلت الخروج على السلطان الظالم سواء بالقتال الفعلي أو بما يمهد هذا القتال من هذه المظاهرات جعلوه أصلا عندهم لا يرضون بديلا له فقد اجتمعوا جميعهم على هذا المبدأ الاعتزالي الخارجي فصاروا معتزلة خوارج هذا أو إن ادعوا السنة وهذا الكلام لو جمعناه إلى كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى لأنه ذكر أن الفرق المبتدعة وعلى رأس هذه الفرق الخوارج نعم قد فارقت الجماعة الأم وبنت هذه المفارقة على أصلين كبيرين ما هما الأصل الأول خروجهم عن السنة والأصل الثاني جعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة

أي السلطان. ويدخل في هذا جماعة المسلمين التي يعيش المسلم في وسطها، ولكن هذه الجماعة ليست يعني غنما بلا إيش بلا قائد، بل هم الجماعة أي جماعة الأبدان لهم حاكم أو سلطان يقودهم من المسلمين، فوجب لزوم جماعتهم من ناحية الأبدان، يعني لا يجوز أن تخرج عليهم بالسلاح أو بقول يفرق جماعتهم ويثير الفتنة بينهم، ولكن الأمر في الجانب الآخر لا يعني أنك تسكت على بدعهم ولا على معاصيهم، فلا تلزموا جماعتهم في المعصية ولا في البدعة، هم باب أولى في الكفر إن وقع منهم أو صدر من كفر، لو صدر من كفر فقد يحدث سواء من الكفر الأكبر أو الأصغر، قد يصدر هذا من بعض المسلمين، فلا يجوز لك أن تتابع جماعتهم على ما يخالف أمر الله. فصار هنا عموم وخصوص، يعني الجماعة التي جاءت النصوص بمدحها على الإطلاق هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم أهل الحديث كما بينا ورؤوسها ولا الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بعد ذلك، هؤلاء هم الذين يجب أن تلزمهم من ناحية العقيدة ومن ناحية المنهج، وإن وجدوا في بلدك أن تلزم جماعتهم من ناحية الأبدان. وفي الجانب الآخر لا يجوز لك أن تفارق عامة المسلمين أي جماعتهم التي تحت إمرة سلطان ممكن من ناحية الخروج الفعلي عليهم أو الخروج القولي، وبهذا تجتمع الأدلة، وأهل البدع قد خالفوا كلا الصورتين. ففي الجماعة بالمعنى الأول فارقوا الجماعة أي بمعنى مفارقة السنة ومفارقة سبيل الصحابة، وأيضا خالفوا الصورة الثانية، وأيضا هم يخرجون عليش على الجماعة المسلمة التي تحت إمرة سلطان ممكن، فلا هم وافقوا السنة ولا هم وافقوا جماعة المسلمين، هذا حالهم. وأهل البدع كما قال أبو قلابة يجتمعون على السيف، فأغلب طوائف البدع قد وافقت الخوارج في الخروج بالسيف حتى من المرجئة، وهذا تجده ظاهرا ظهور الشمس في رائعة النهار في هذه الثورات الأخيرة التي حلت ببلاد الإسلام، فتجد أن طوائف البدع قد اجتمعت وإن اختلفت قلوبهم على السيف، قد اجتمعت على السيف وإن اختلفت قلوبهم، فتجد الصوفي مع المعتزلي مع الأشعري مع الأشعري مع المعتزلي يقفون تحت راية واحدة في ميدان واحد من أجل أي شيء، من أجل الخروج لهذا السلطان، اجتمعوا على الخروج واتفقوا عليه واتحدت كلمتهم على السيف، وبهذا فارقوا الجماعة بكلا المعنيين، يعني هذا واضح ولعل أن يكون لنا مزيد بيان إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأرجو من إخواننا لم أن يواظبوا على الدروس جميعا لمن أراد أن يستمر في الدراسة معنا. الدروس هنا أو في التجمع الخامس. وكما قد كنت قلت في بداية هذه الدورة أن الإسناد الشرفي الذي قد نمنحه لبعض الطلبة إنما يكون في حق الطلبة المهتمين بمجالس العلم الذين يواظبون على الدروس. فكيف يعني نسوي بين طالب ملتزم بمجالس العلم وبين آخر لا يأبه بهذا الذي يريد أن يستفيد معنا أن يستمر في الدراسة وأن يختبر في اختبارات قادمة إن شاء الله وأن يعني يحصل على هذه الإجازة إجازة المروية أو رواية الثلاثيات فيجب أن يلتزم حضور الدروس جميعا إلا من عذر والعذر يقدر بقدره وإلا فلا فائدة. وهذا لما يشترط في الدراسات الأكاديمية تجد الطلبة يعني في غاية الالتزام. فأحد هؤلاء إذا دخل كلية نظامية يستحي أن يقصر فيها، ولكن إذا أتى الدروس في المسجد والتي كان عليها السلف والتي فيها البركة كما كان يقول شيخنا ومشايخنا جميعا، شيخنا الشيخ ربيع ومشايخنا جميعا يقولون إن البركة في العلم في دروس المسجد، وهذا الذي كان عليه السلف. فللأسف تجد التهاون والتقصير، ولا أريد أن أقول الاستخفاف، للأسف من بعض الطلبة يستخفون بدروس المسجد. أنا طبعا لا أعمم، ولكن أقول إن البعض قد يكون عنده هذا، فمن كان عنده هذا عليه أن يتوب إلى الله إن كان الشيطان يوحي إليه هذا. وتجد هذا الطالب نفسه إذا التحق كما قلت بكلية نظامية وقد تكون على بدعة يلتزم بحضور المحاضرات والدروس، وقد يدرس دراسة كما قال يسمونها الدراسة الحرة التي هي عبر الإنترنت، يلتزم ويبذل الأموال ويبذل الأوقات، وقد يسافر وقد يعني كما قال يمشي المسافات ويركب المواصلات الصعبة لالتزامه بهذا. لكن إذا كان الدرس في المسجد كأنه يستخف به العزم، أو لا يريد أن يبذل أصلا في سبيله شيء، يعني لا يبذل لا وقت ولا جهد، كأنه ليس بذي أهمية عنده. فأنا أقول هذا ناصحا إخواني ونفسي، إن كان منهم من على هذه العقيدة أو على هذا الفهم السيء، أن يتوب إلى الله من هذا وأن يراجع نفسه وأن يعظم دروس المسجد وأن يدرك فضلها. فكفى بالفضل ما جاء في حديث أبي هريرة في القوم الذين يجتمعون في المسجد لذكر الله، أن الله يذكرهم في من عنده، وأنه تحفهم الملائكة. هذا لا يكون في الإيش؟ في المعاهد ولا في الكليات النظامية، لا يدركون هذا الفضل. وكذا الفضل الوارد في الرحلة في طلب العلم. فيعني كان السلف يرحلون المئات من الأميال في طلب حديث واحد. هذا ليس من باب الخرافة، هذا حدث، كان يرحلون المئات من الأميال في طلب الحديث الواحد. وطالب العلم في هذا الوقت إنما رحم الله لا يريد أن يكلف نفسه يعني مجرد ساعة في هذه المواصلات الحديثة كي يحضر مجلس علم، بل صار الطلبة الآن أو صار البعض، طبعا لا أقصد الكل، صار البعض الآن لا يطلب العلم إلا إذا جاءه عند قدمه والعياذ بالله. ومثل هذا لا يفلح، الذي ينتظر العلم أن يأتيه عنده هذا لا يفلح وليس بطالب علم، إن العلم يؤتى إليه، إن العلم يؤتى إليه. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص والسداد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.